السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ومن في عصر الصلاة والسلام على أرواح الشهداء المسلمين وعلى أرواح الذين توفوا تحت المطار. Yeah, we have.